اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة لهذا درس أمس في صفحة 256 أنا لعله هكذا تفسر العبارة. ولما كان تقدير البدلي يستدعي التخلفان الأول، فسرت أنا التخلف الأول يعني تخلف إرادة السحابة، مش كده أنا تخلف إرادة أصل الحصول. وطبيعتهم يتطلق تبعا. الثاني درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. كان كلامنا بالآن في أنه إذا جاءنا عموم بدلي وعموم شمولي وكلاهما كان ماذا؟ اسمي أو كلاهما كان وضعي كلامهما كان يا الذي مقدمه والمثال الذي كان بدونه كله وإستان المثال كان الذي كان بدينه أكرا صغيرا هذا بدلي. ولا تكرم الفاسق هذا شمولي، اسم الجنس المحلى بالالف واللام يدل على الشمولية بمقدمات الحسن، وآثرا فقيرا يدل على البدلية بمقدمات الحسن. فأيهما مقدمه؟ قلنا يوجد اتجاهان، انت تتذكرون ولا اتجاه ماذا يكون بالتفاقم، واتجاه ثاني الشام يقول مقدم الشمولي. توجيه تقديم الشمولي ماذا؟ اذكرنا بالامس التوجيه الاول، في هذا اليوم نذكر التوجيه الثاني لتقديم الشمولي. ها التفتوا جيدا، توجيه ثاني هذا بسيط ما بيشي، وهو ان يقال نحن نقدم اين نقدم دمه؟ الشمولي يعني قلني في مثالني لا تكرم الفاسق. ليش؟ لأن يجعل إحدى حصتي الدليل الأول يجعلها ها احدى خلينا نقول يلا احدى، لانه صح التعبير الاصح، لانه يجعل احدى حصص الدليل الاول غير مقدوره. تقدر تقول لي يا حصه على غير مقدوره؟ هذه الحصه وهي ماذا؟ هو ذاك الدليل الاول. انا خل اتذكره كل الزوج كان يقول حتى افتش بعدين عن واحد تتعرف غير مقدورة. الدليل الاول الشام هو اكرم فقيرا، هذا لحصته هو يا اخي من جملة حصته ماذا؟ الفقير الفاسق. حينئذ اقول دليل الثاني يعني لا تكرم الفاسق يجعل هذه الحصة غير مقدورة. يا حصة على غير مقدورة، يا حصة فقير فاسق اللي يشملها من يشملها قولي يا أكرم فقيرا يجعلها غير مقدورة. ليش على غير مقدورة؟ ليش على غير مقدورة؟ يعني يدل أنها حرام لا تكن الفاتح، يدل على ان هذه الحصة لا حصة وهي اكرام الفقير الفاسق حرام يعني غير مقدورة. فاذا صارت غير مقدورة فراح تخرج منين؟ راح تخرج راح تخرج منين؟ راح تخرج اذا صارت غير مقدوره من اكل فقيره. ليش تخرج؟ لانه صارت غير مقدوره فما يمكن يشملها اكرم. اكرم فقيرا لان اكرم فقيرا يختص بمن؟ بما هو مقدورا. وعن تكليف يا اخي اكرم تكليف. والتكليف يختص بمن؟ بالمقدورين. اللهم الا اذا قلنا بان الجامع بين المقدور وغير المقدور شبيه مقدور. ففي مورد نقول اكرم فقيرا يكلف بالجامع بين الحصه المقدوره والحصه غير مقدوره. فيصير ممكن تكليف بالجامع. اذا قلنا الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدوره لكنه صاحب هذا الوجه الثاني يقول الجامع غير مقدور بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور كما كان السيد الكوعي دام ظله يذهب الى ذلك في الزمان القديم. كان يذهب الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور. اذا قلنا الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور نجي في موردنا تعال من اول اكرر ترى بعد كرب بعد الوقف خلق نقول اكرم فقيرا له حصتان فقير فاسق وفقير عادل. الفقير الفاسق اكرامه صار غير مقدور بسبب لا تكرم. فما يمكن اكرم فقيرا يكلفني بالجامع بين المقدور جامع عشان احدهما الجامع عشان يا اخي احدهما الجامع ما يقدر يكلفني به لان الجامع بين المقدور غير المقدور غير مقدور. هذا هو الوجه الثاني. والسيد شي جاي يقول انا المبنى ما اقبله خلاص بعد يعني الجامع بين غير المقدور والمقدور غير مقدور هذا ما اقبله. بل الصحيح انه مقدور. فإذا قلنا مقدور فيبقى أكرم العالم أكرم الفقير أكرم فقيرا شامل علما للجامع يعني أكرم أحد الفقراء إما الجامع الفقير الشامل للفاسق غير الفاسق وإن كان غير الفاسق غير مقدور لكن يبقى الدليل يشمل لا بأس. بل إذا قلنا الدليل الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور إذا قلنا لكن ما نقول يبقى أكرم فقيرا فقط مختص بهم بالعادل فيقدم على من؟ فيبقى منحصر ماذا بعد؟ يعني ماذا بالفقير العادل يعني الذي قدمناه بالتالي ياهو بالتالي قدمناه بالتالي اذا حصل في واحد يعني قدمنا ماذا لا تكرم الفاسق الشمول يعني الشمولي قدمنا هو هذا معنى. اذا قلنا ذات صار مختص يعني قدمنا الشمولي فبلي اطبق العبارة الثاني ان الامر في اكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة الحصة المقدورة التي هي مقدورة عقلا مقدورة وشرعا مقدورة لابد عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولة لو دين على المقدور الذي كان ابن جل عليه سيد قوة الزمان القديم. فإذا اتضح هذا حين لا تؤنكم شمول لا تكمل الفاسق من الدليل الثاني شمول للفقير الفاسق يعني لإحدى حصص أو لإحدى حصة لإحدى حصص أكل فقيرا شمول للفقير الفاسق يجعل إكرام الفقير الفاسق غير مقدور شرعا. فإذا صار غير مقدور إكرام الفقير الفاسق سيرتفع بذلك موضوع الإطلاق. بعد مين قال ماذا إطلاق أكرم فقيرا؟ بعد مين قال إطلاق بحيث بإطلاقه يشمل الفاسق والعادل؟ ارتفع إطلاقه يعني هذا معناه هو قدمنا إياه. بعد إطلاق الشمولي هذا ما إلى إطلاق بعد سيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي ويكون الشمول واردا عليه. واردا عليه يعني رافعا لموضوع رافع له. ليش رفع؟ لأن الإطلاق إنما يمكن إذا كلا الفردين كان شمول مقدور. فإذا كان أحد الفردين غير مقدور وهو الفقير الفاسق بسبب الدليل الثاني صار غير مقدور. بعد الدليل الأول وهو أكرم فقيرا ما يبقى لإطلاق شامل للفردين لأن الجامع قلنا بين مقدور غير مقدور غير معقول غير مقدور. ولكن تقدم هذا الجواب في محله وين في محله وين تقدم أقول هذا الجواب في مباحث القدرة تقدم من الجزء الأول أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور التكليف بالجامع معقول. السيكب نظركم معقول يا مو معقول التكليف بالجامع بين المقدور وغيره مثل فرد واحد نقول له إما أنا الطير طير إلى السماء بإيدك هكذا الطير إلى السماء وإما تمشي على الأرض واحد مقدور واحد غير مقدور التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور هكذا إذا أردنا نقول فما أن شغل الله ما أدري كذا لا لا بس معقول هو في نفسه ممكن يا لا أقول للفرد واحد أنت مخير بين أنه تعطيني ألف دينار يا أخي ألف دينار مهنا أجيب لك ألف دينار ما تقول لي هذا غير مقدور لا تعطيني كتاب هذا كتابك ما أدري شنو الذي تقرأ بيه أو قرآنك هذا الذي هو مقدور إليه هذا معقول أم واحد يتشعر له لو ألف دينار لو هذا كتابك التينية لو لا إما أعتق رقبة وإما ماذا إطعام 60 أو صوم ماذا شهرين إطعام رقبة يا أخي ماذا أقول إعتاق رقبة أكو في فلوس هذا غير ما أتمكن لكنه ماذا صوم شهرين أتمكن من حد التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول ومو معقول هي هاي المسألة. فإذا قلنا غير مقدور غير معقول وهي لاحظة تشوف تدبر بعد فرض الأمثلة تشوف أمو مقدور معقول التكليف بالجامع بين المقدور أقول لك أحد ذني إما الرقبة وإما ماذا إيه هتشي وإما الصوم اللي واحد مقدور واحد غير مقدور. إذا قلنا الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا والتكليف به معقول فهذا الدليل الثاني الوجه الثاني لا يتم فينا إذن نقول على أنه يبقى الدليل الأول شامل علما لكلتين حصة الشكل يعني التكليف بالجامع بأحد الحصتين معقول فيشمل نقول على سبيل البدلية أحد الحصتين. وإذا قلنا لا غير معقول فحينئذ هذا الوجه الثاني ماذا يكون لأن يبقى الدليل الأول مختص بالحصة مقدورة وهي خصوص ماذا العادل الثالث. الدليل الوجه الثالث يا أخي هذا البيان الثالث وهو لطيف أيضا لطيف جدا أن يقال بأنه مقدم لا تكرم الفاسق. ليش ليش نقدم لا تكرم الفاسق؟ لأجل أن أكرم العادل أكرم فقيرا يفيدني ترخيصات بعدد أفراد الفقير. شلون شلون شلون من أول بالله يفيدني ترخيصات بعدد أفراد الفقير. أفراد الفقير إيش قدهم مع عددهم؟ لا فكر مثالك افترضني بس لا تطول بالله المثال افترض ماذا 10 تقول 100 يلا 100 أحسن. أكرم فقيرا يعني شو يقول لي؟ أنت مرخص في إكرام هذا الفقير. هاي ترخيص رقم واحد. أنت مرخص في إكرام هذا الفقير الثاني. هذا ترخيص رقم اثنين صار. أنت مرخص وهكذا. يعني هم إذا عدد 100 يقول لي أنت مرخص كم مرة يقول لي؟ 100 مرة. سيفيد أكرم فقيرا ترخيصات بعدد أفراده. ترخيص في أي شيء؟ في تطبيق الإكرام على من؟ على أي فقير. هذا إذا اتضح حينئذ نقول لا تكرم الفاسق إلا من يعارض. أكل أكرم فقيرا يعارضه، يعارض واحد من ذن الترخيصات بنظرك الشريف شنو؟ الصحيح انه يعارض ماذا؟ واحد من ذن الترخيصات. يا ترخيص عارضة، يا ترخيص عارضة، ترخيص تطبيق الاكرام على الفاسق. لان من جملة الفقراء بهم ماذا؟ فاسق. وضمير اكرم فقيرا يفيد جواز تطبيق الاكرام اعلاما على هذا الفقير الفاسق. دليل، وحين اذن اقول ودليل لا تكرم الفاسق يعارض هذا الترخيص، يقول هذا الترخيص معرض بيعه، فهو لا يعارض اصل دليل اكرم فقيرا، بل يعارض ترخيصا واحدا من ترخيصاته. فإذا اتصال فصحيح، فإذا اتصال نقول فإذا المعارضة صارت بين من وبين من؟ بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي. الإلزامي ياهو لا تكرم فاسق، والترخيصي ياهو هذا أحد الترخيصات المستفاد من أكرم فقيرة. وقد قلنا بالأمس متى ما تعارض دليل ترخيصي ودليل إلزامي أيهما المقدم؟ الإلزامي. فنعم نقدم الإلزامي. انت يا أخي هذا الوجه للمرضى النائمي، هذا المرضى النائمي رضوى خوش حتى هو حلوتر، يعني صحته مرتب، ما لنا شغل صحيح حلو بس حلو جميل مرتب حلو، هذا لا بأس به. أكرر كيا محصله هكذا نقول أن لا أن أكرم فقيرا يفيد ترخيصات بعدد أفراد، يقول أنت مرخص في تطبيق الإكرام على هذا الفرد، على هذا الفرد، على هذا الفرد، وهكذا. ومن أحد الأفراد ماذا يقول وياي؟ الفاسق. يقول أنت مرخص أن تطبق الإكرام على الفاسق. حينئذ آتي وأقول دليل لا تكرم الفاسق إلا من يعارض هذا الترخيص الواحد، اللي هو واحد من جبل من 100 ترخيص. لا يعارض اصل اصل اصل شنو اكرم فقيره، بل يعارض هالترخيص. تصير المعارضه بين دليل الزامي وهو لا تكرم فاسق وبين هذا الترخيص، وكلما تعارض الترخيصي مع الالزامي قدم الالزامي كما قلنا بالامس حتى مرتب. يا اخي طبق العباره الثالث، ان خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقه وجوب اصل وجوب اكرام فقير، ما اصل وجوب اكرام فقير ما هو اكرم فقيرا شو يقول لي؟ اكرم معنى اكرم فقيرا يعني شنو؟ واحد يعني اكرم فقيرا ما يعني واحد على سبيل البدل. لا تكون فاسق ما يعارض هذا المدلول، ما يعارض بالحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذي دل عليه شنو؟ الذي هو مدلول خطاب اكرم فقيرا، يعني ما يعارض، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب تطبيق عليما على إكرام فقير الفاسق. وهذا يعني أن التعارض يقول في الواقع بين من وبين من؟ بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي وهو لا تكون فاسق، ودليل الترخيص في من في الخطاب البدلي. دليل الترخيص الذي استفدنا من خطاب أكرم فقيرة، وقد تقدم أمس في رقم شقد 3 انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثاني على الاول، يعني الزام عمل ترخيصه امام الشيخ. شوف السيد الشهيد في جاوب جواب السيد الشهيد هم حلو لا باس فيه، يقول في الحقيقه حتى لو اقطعنا النظر عن الترخيصات الذي نستفيد من الترخيصات، قلنا كم ترخيص في التطبيق 100، حتى لو قلنا ما نستفيد من دليل أكرم فقيرا، مع ذلك نجد المعارضة موجودة، مع ذلك عجيب صدق المعارضة موجودة، إذا صدق العادي موجودة فيتبين المعارضة بيننا وبيننا بين لا تكون الفاسق وبين وبين أكرم فقيرا، لا بين لا تكون الفاسق وبين الترخيص. فالسيد يقول الصحيح حتى لو اقطعنا النظر عن الترخيصات منافات معارضة موجودة. ليش؟ لأنه أكرم فقيرا يثبت وجود الإكرام علما لطبيعي الفقير بلا قيد، بلا قيد، بلا قيد الشمس أقوله العدالة. أكرم فقيرا يثبت وجود الإكرام لطبيعي الفقير بلا قيد العدالة، وهذا المضمون يقبله لا فكر الفاسق يوم يقبله، قل لي اتبع لا يقبله. وجود اكرام الفقير بلا قيد العدالة لا يقبله اكرم ماذا؟ لا تكرم الفاسق. فاذا تبين ان المنافات بين نفس مضمونين مع قطع النظر عن مسألتين، خوش حكاية هواية حلوة ترى، مع قطع النظر عن مسألة الترخيصات اقول ان بينات لك معارضة، اكرم فقيرا اقطع النظر عن الترخيصات وصحت ليسود من الترخيص، يعني احنا ما ننكر ما يقوله المرضى، لكن نقول المعارضة بالحقيقة يا بابا وبين بين نفس اكرم فقيرا وبين لا تكتار، لان اكرم فقيرا يقول الوجود منصب على الطبيعة وقيد الادانة ليس بمعتبر وقيد العدالة ليس موتيولا، هذا هو قيد العدالة ليس بمعتبر، لا يقبله ماذا؟ لا تكرم الفاسق. فالمنافات صايرة بين نفس مضمونين، طبق العبارة. ونلاحظ على ذلك أن حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب، حرمة إكرام الفاسق اللي استفدناها من لا تكرم تنافي الوجوب، يعني وجوب إكرام الفقير بنفسه مو بترخيصاته، مو بأحد ترخيصاته، لا لا لنفسه مو بترخيصاته، لا لا لا مع فرض تعلقه، يعني تعلق وجود الإكرام أكرم فقيرا بفرض وجود الفقير بلا قيد العدالة، ما دام متعلق وجود الإكرام بفرض الفقير بلا قيد العدالة هل مضمون يرفضه لا تكرم الفاسق بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق، حتى لو قطع النظر هي المنافات موجودة. فالتنافي إذن بين إطلاقية بين إطلاقي بين نفس الإطلاقين، إطلاق ماذا يثبت الحكم صادق للطبيعة بلا بلا بلا ممكن ولا انه بلا قيد العدالة، بلا قيد العدالة تفهمها من الاطلاق، هذا الاطلاق اللي يدل على هذا الشيء يتناهى يا من هي الاطلاق الذي يستفاد منه من لا تكون فاسق، لان لا تكون فاسق يدل باطلاقه على ان الـ على ان الـ على ان شنو يقول وياي الفسق مانع حتى لو كان ماذا هذا الفاسق ماذا فقير باطلاقه يجيبه تفسير المنافق محطة مع القطع النظر عن التطبيق. فالتنافي اذا بين اطلاق حكمين الزاميين اللهم الا ان يقول السيد الشهيد لعل مقصود المرجع هذا مقصود المرجع هذا لعل مقصود هذا اذا مقصود هذا احنا ويا المرجع نقبل ما يقوله شنو شي يقول يعني المرجع لعل مقصود هذا يريد يقول ان اكرم فقيرا في الحقيقه شي يقول من ناحيتي لا تتقيد بفقير دون فقير كيفك انتكفت بهلانا انا اقول اكرم فقيرا انت لا تتقيد بعد اكرم فقيرا معنى لا تتقيد من ناحيتي لا تتقيد بحصة دون حصة لا تكرم الفاسق شي يقول يقول لا من ناحيتي تقيد كرت ترى الفاسق ما يجوز فواحد يقول من ناحيتي لا تتقيد وهي اكرم فقيرة الثاني يقول من ناحيتي اتقيد وعم يسحنا قلنا اذا الام قالت اذا الاب قال من ناحيتي لا مانع من السفر والاب قال ماذا تذكرون عم يسحنا قلنا يا لا والاب قال من ناحيتي الام قالت من ناحيتي اكو معنى والمثال الشرعي اللي مثلناه اذا تذكرون شنو هو الجبن حلال يقول من ناحيتي ماكو مانع في اكل الجبن دليل النجاسه اذا اكو دليل يعني تنجس الجبن يقول مثلا نجس حرام اكله يقول اذا نجس من ناحيتي مانع ماذا موجود واحد يقول ما من جاي من عيد ماكو مانع واحد يقول اكو مانع يقدم يا جنه اللي يقول من ناحيتي موجود مانع اللي الى مقتضي الالزام لعل مقصود المرجع هذا بعد ترخيصاته والى اخره من الانفاق للترخيص ولا تكن الفاسق عارف شنو يقول وياي فد واحد من المئة لا مو هذا مو مقصود هذا الرجال مقصود هذا يعني مقصوده يريد يقعد على كرر بعد اكرم فقيرا يقول لنا حيث لا تتقوى بحصة دي الحصة يا فقير تشوفه بالسوق بكافة لا تتخيل حتى الفاسق لا تكون فاسق يقول يقول لها من ناحية تتخيل ترى اذا فاسق انا عدو يلدعك ما عرضه واحد يقول لا مانع واحد يقول مانعكم فيقدم اللي يقول مانعكم حين اذا من ناحية لعل هذا مقصود المرزة ومسألة ترخيصات وكذا لا اذا هذا مقصود دليخ صحيح هذا كلامه اللهم الا ان يقال ان الاطلاق البدني للامر بالاكرام اطلاق البدني الامر بالاكرام عشان اطلاق اكرم فقيرة حاله عرفا كحال الجب الحلال الجب الحلال كحال اطلاق ادلة التخصيص ادلة التخصيص الجب الحلال في اي شيء في انه لا يفهم منه من اكرم فقيرة هذا المقدار يفهم لا يظن انه اكثر من عدم وجود مقتضى من ناحية الامر يعني من ناحية امر اكرم فقيرة لا يكون مقتضى للتقيد بحصة دون حصة يعني من ناحية لا يكون مقتضى لان تتقيد بحصة دون حصة بفقير دون فقير يعني حصة دون حصة يعني فقير دون فقير وذاك دليل الجبل شو يقول من ناحية لا يكون مقتضى لان تتقيد بجبل دون جبل قل يا لا كونوا صحيح فلا يكون منافيا منافيا يعني بعضهم يقراها ماذا جبن هو ماذا هم يقراها احنا المتعارف عندنا ماذا يعني باللسان الكذا جبن نقول بس هي لغة بعضهم يقول ماذا جبن هو اكثر واحد كان يقول جبن على اي حال ما ادري انت ذاك هم لغه خاصه بس جبن انا اللي بدي هو هيك يعني الجبن ياتي له معنيين بمعنى انه مقابل الشجاعه وياتي له معنى ماذا الجبن اللي بمتعارف بليغ فلا يكون منافيا يعني هذا دليل اكرم العالم الفقير من يريد من ناحيه ماكو مقتدر التقيد بحسب الحسه لا يكون منافيا لوجود مقتدر لذلك يعني للتقيد من ناحية شنو تحليل المدعو في الدليل الآخر في دليل لا تقذاته يقول من ناحيتي اكو مانع من اكرام هذا الفاسق، يعني الفاسق انا عدوية المرافات ما موجود. يعني لا يعني ما يقوله المرضى يصير بعض، يعني على كلام المرضى الذي يسوي المعارضة بين لا تقول فاسق وبين الحصة من الترخيص هذا باطل، فتصير في بعض ماذا بالتالي المعارضة بين اطلاقا بين نفس الدليلة، بس الان يبقى بس السيد يعني ترى يريد يقول تعارض يسوي له بهذا البيان اللي يبينه، قال لا مو صعب وعندما يقدم لا تكون فاسق ليش يعني يقول من ناحيته اكو مانع، لا تقول من ناحيته ماكو مانع فيقدم هذا. يعني بالتالي اكو عزلان. اكو فقيرين. الفاسق هذا يقول من ناحيته اكو مانع. لا تكرم الفاسق، لا يقول من ناحيته اكو مانع، لا تقول الفاسق. لا تقول من ناحيته ماكو مانع. احسنتم. فدائما اذا تعارض ماذا؟ ترى واحد يقول من ناحيته ماكو مانع. واحد يقول من ناحيته اكو مانع. بمن ناخذ ذنبه؟ باللي يقول من ناحيته اكو مانع. واللي يقول من ناحيته اكو مانع ياهو. لا تكون فاسق، يعني قدمنا لا تكون فاسق الشمولي بعد بالتالي. بالتالي السيد احنا قدم الشمولي. يعني الالزام بعد. في الحلقة السابقة عقدنا ماذا؟ فرد عنوان مستقل. وكان هو هذا مناسب يا اخي. عفوا لما كل واحد ثاني عقد السيد عنوان مستقل وايد زين كان. تقدم العبارة على الاصل. يعني اذا عندنا اصل يقول مثل في التتل في التتل الاصل شو يكتبه على رأي الاصل براءة اصل براءة، لكن جاءتنا رواية قالت حرام شرب التتل، يا اللي نقدمه يا اللي نقدمه بلا اشكال بلا خلاف من الامور البديهية مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين بين الفقهاء، يا الذي يتقدم العبارة بعضها من البديهيات. احنا بلا اول شيء نفاهم اجتهادي يقدم على من القدر دليل اجتهادي بعد يقدم على الاصل على الدليل الفقهاء تعمل البديهية، لكن اختلفوا في كيفية تخريج هذه النتيجة المتفق عليها شلون نرجح هاي النتيجة. يعني هذا اشبه شيء كلام ماذا؟ بحث علمي كيف نوجه تقدم الامارة يعني الدليل الاجتهادي اعلاما على الاصل العملي. الرأي الاول هكذا يقول، التوجيه الاول هكذا يقول، يقول تقدم الامارة من باب انها واردة بالوريد، فنريد تعرفون معنى شنو يعني رفع الموضوع، مش معنى نريد يلا، فالإمارة ترفع موضوع الأصل، يعني الأصل أصل البراءة موضوع ماذا؟ موضوع ماذا؟ عدم العلم؟ شك عن عدم العلم؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مش وقت اللي ما عدنا علم الاصل يجري، فموضوع الاصل صار عدم العلم، موضوع اصل براءة عدم العلم ديما، موضوع اصل براءة مثلا امثل انا كمثال على اصل براءة، موضوع ماذا؟ عدم العلم، عدم العلم ديما مثلا بالحرمة مثلا نتشابونا للتوضيح. فإذا إجانا خبر دال على الحرمة بناء على مسلك جعل الطريقية العلمية دليل حجية الخبر شو يفعل؟ يجعل الخبر علم، علم يجعله، فإذا جعل علم ارتفع حينئذ موضوع من؟ الأصل، لأن صرت عالم بالحرمة أنا، فارتفع موضوع الأصلي. انتهى يا أخي، وهذا معنى الورود. اكرر نقول العمارة نقدمها على الاصل متفق عليه بلا اشكال. قلت ما كبر واحد يقول عمارة ما تقدم على الاصل، ما كبر حاجة واحد يقول ما تقدم، كل يقول تقدم، لكن وجه التقدم شنو؟ هذا الوجه الاول بالورود والعمارة واردة، يعني ترفع موضوع الاصل، يعني موضوع الاصل عدم العلم، مثل موضوع اصل براءة عدم العلم بالحرمة مثلا هيك. والخبر اذا جاءني فبناء على مسلك زعم العلمية يجعلني عالم بالحق. يقول الورود معناه ماذا؟ ارتفاع الموضوع، لكن ارتفاع ماذا؟ حقيقية مو تعبدية، تعبدية رشيفة حكومة. وإهنام هل ارتفاع الأصل حقيقة؟ حقيقة ارتفع؟ لم يرتفع حقيقة، ليش؟ لأن موضوع الأصل عدم العلم، وأنا لم أصر عالم حقيقة، تعبدا صرت مو حقيقة. فشلون تقول ورود؟ بل يصير ورود بناء على من؟ لو قلنا موضوع الأصل عدم الدليل، لو قلنا موضوع الأصل عدم الدليل، ليش قلنا؟ ونقول الرواية الشريفة لما قالت رفع عن أمتي، شو وقت رفع عن أمتي؟ شو وقت؟ حين عدم العلم ما لا يعلمون. نقول معنى العلم يعني الدليل، مقصود من عدم العلم يعني عدم الدليل. الرافع عن أمتي ما لا يعلمون يعني الرافع إذا لم يكن دليل، فموضوع الأصل عدم الدليل. إذا هتش قلنا صحيح كما تقول يصير ورود، ليش؟ لأن الخبر دليل حقيقة فيرتفع ارتفاعا حقيقيا، يعني ارتفع موضوع الأصل. لكن الصحيح أن العلم مأخوذ لا بما هو، لا بما هو، قولوا يا شنو لا بما هو؟ دليل، بل أخذ بما هو كاشف تام، يعني 100% طبعا، يعني بما هو 100%. والخبر ليس كاشفا تاما 100%، حتى يرتفع موضوع الأصل حقيقة فتبين الورود باطل. لابد انت شو تريد تجاوب؟ لابد انا ادري تريد تقول انت فتحت شعري وتقول انت اشتغلنا قلنا الورود، انت خوفين شنو؟ شو حيكون بعد اخر زين على الفاض مو؟ هذا الوجه الثاني، هذا الطريق الثاني اللي غير مشهور. يقولون العمارة تقدم على الأصل بالحكومة، حكاية الشيخ الأنصار هي هاي، حكاية المتزنائيني سيد الكوعي، حكاية اللي مشهورة هي هاي بعد، أنه يقدم ماذا؟ العمارة بالحكومة تقدم على الأصل تقريبا. بعد التبحث بعد ما يحتاج إلى بيان، بس أكرر هالشيء، لأن موضوع الأصل شو مش قلنا قبل قليل؟ عدم العلم. ودليل العمارة يجعلني ماذا؟ عالم بأن البيئة، لكن يجعلني عالم شنو؟ تعبدا وحقيقة. فإذا جعلني عالم تعبدا فارتفع موضوع الأصل، لكن ارتفاعا شنو؟ تعبديا. وهذا معناه ماذا؟ الحكومة. أطبق العبارة، خامسا اذا تعارض اصل مع امارة كالرواية، الامارة مثال شيء كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض انا هذا بسيطة اقول ابعثنا الشرح هذا فيما سبق بيناه سيدي وبينه، قلنا التعارض حقيقة بين وبين من يصير اذا تذكرون بين دليل الاصل ودليل ماذا الإمارة، وبينا ليش إذن يصير التعارض بين نفس الأصل ما يصير، ليش قلنا قلنا التعارض معناه تناثل جعلين، والأصل بنفسه لا يكشف عن من عن الجعل، بل هو جعلون هو جعلون، مو أنه يكشف عن الجعل، الذي يكشف عن الجعل ياهو دليل الأصل، دليل شنو البراءة، فدليل البراءة يعارض دليل الإمارة، هاتش قلنا فالتعارض كما أخذنا سابقا إنما هو بين دليل حجية الأصل ودليل حجية الرواية، ليش؟ لأن كل واحد يكشف عن جعل منافي للجعل الآخر، هذا يكشف عن جعل شنو البراءة، يعني أن الباطل يجعل ماذا عدم البراءة، بالعكس يجعل الحرمة، فحينئذ تصير منافاة معارضة. فالتعارض كما أشرنا سابقا إنما هو بين دليل حجية الأصل ودليل حجية الرواية، وفي مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب، هذا الوجه الأول للتقديم هو الورود بتقريب أن موضوع دليل الأصل مثل أصل البراءة، فأنا خدت أصل البراءة ماذا كمثال، موضوعه هو عدم العلم، لكن عدم العلم بما هو شنو العلم دليل، مو علم يعني بمعنى كاشف 100%، لا عدم العلم يعني عدم الدليل، هاتش يكون نقول، واحنا بعد ما الناس نقول هذا منين جبت هاي الحكاية، خلاف ظاهر الدليل، ظاهر رفع عن أمة ما لا يعلمون أن العلم أخذ عدمه بما هو علم وبما هو دليل، فإذا أخذ ماذا عدم العلم بما هو هذا العلم دليل، نقول ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا، ولا اشتمس الدليل، فيرتفع موضوع البراءة، موضوع البراءة عدم الدليل هنا خسار دليل حقيقة، فيرتفع موضوع دليل الأصل حقيقة ما حقيقة ما يرتفع، وهو معنى الورود. السيد جاوب يقول ولكن أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل، نقول هذا العلم أخذ في البراءة بما هو دليل لا بما هو كاشف ثاني يعني 100%، يحتاج إلى قرينة، هذا خلاف الظاهر، هذا أن نفهم من كلمة العلم الكناية عن الدليل، هذا آخر الظاهر، لأن ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه، يعني في الموضوع أخذ العلم في الدليل بوصفه الخاص، بوصفه الخاص عن شنو؟ بوصفه أنه كاشف، ترى وصفه الخاص كذا العلم هو ماذا؟ كاشف، ترى الظاهر أنه أخذ بما هو كاشف، ترى لأنه بما هو دليل، الذي هو وصف عام، والدليل ماذا؟ وصف ماذا؟ الدليل وصف عام، ترى ما مختص بالعلم، بالعلم ماذا يقول له دليل، غير العلم هم أخذ يقول له ماذا دليل، احنا نقول ظاهر لما يقال روح عن أمتهم ما لا يعلمون أخذ العلم بوصفه الخاص عنه ما هو كاشف تام، وقد يقال بالحكومة، هذا الثاني أن يخافش من نقول بالوريد نقول بالحكومة، بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه في موضوع دليل الأصل بما هو كاشف تام، نعترف عندنا مثل الشيخ الأمطاري والمرضى هكذا يقول، لكن ما علاج الإمارة في الحاكم، ليش؟ لأنه دليل الإمارة يجعلني عالم 100%، يجعل الخبر كاشف، ينزل نقول كاشف، فيرتفع موضوع الأصل ارتفاعا تعبدية، وذلك لأن دليل حجية الإمارة مفاده التعبد، يعبدني بكونها يعني بكون الإمارة علما وكاشفا تاما، وبذلك شو راح يرتفع؟ يوجب قيام مقام القطع الموضوعي، يعني لا تقوم الإمارة مقاما القطع العلم المأخوذ في موضوع الحكم أو الدليل المأخوذ، هذا القطع إثباتا المأخوذ موضوعا لحكم، هاي موضوعان هذا علما المأخوذ تمييز علما المأخوذ، وبذلك يوجب يعني وبذلك عن شيء يعني بجعل الإمارة بالتعبد كون الإمارة علما يوجب يعني دليل الإمارة قيام الإمارة مقال القطع الموضوعي اللي بهذا القطع الموضوعي مأخوذ ماذا موضوعا لحكم من الأحكام، هالشيء يؤخذ إثباتا موضوع مثل ماذا يقال؟ انقطعت فاشهد، فاشهد، انقطعت فاشهد، هذا اخذ اثباتا. لا اخذ النسيان، اخذ النسيان من مثل من مثل ما اردنا، مثل ما اردنا. هو دليل البراءة موضوع ماذا؟ مو العلم اثباتا، موضوع عدم العلم. نسيان. ومن أمثلة ذلك، يعني إذا كانت الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، نقول من أمثلة القطع الموضوعي ياهو، من أمثلته، من أمثلته، هذا شورى كلية خبينا الآن راح نطبق. ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، قيامها قيام الإمارة مقامنا مقام القطع الذي مأخوذ منه في دليل شنو اللي في حاجانا مأخوذ في الأصل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة هذه الكبرى الكلية اللي بيناها القائمة الكلية، قيامها قيام الإمارة مقام القطع المعقود عدمه في موضوع دليل الأصل، في دليل الأصل بلاء مثلا معقود عدم العلم. وبهذا يكون دليل الحجية رافعا، دليل حجية الإمارة لموضوع دليل الأصل لكن رافع تعبدي، وهو معنى الحكومة، والحمد لله رب العالمين.